الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة النبي عليه أفضل صلاة وأتم سلام، وكنا قد توقفنا فيما مضى عند بيعة العقبة الثانية، والتي كانت في السنة 13 من بعثة نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قامت هذه البيعة المباركة على بعض البنود، بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فمما جاء في هذا المبايعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره. هذه البنود ستكون مغيرة لمجرى التاريخ فيما يأتي من أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقل من مكة إلى المدينة، فلا بد أن تكون هناك قيود وشروط وضوابط تحكم هذه النقلة الكبيرة والهجرة العظيمة إلى أناس ينافحون عن رسول الله بدمائهم وأموالهم وأنفسهم، لا يخافون في الله لومة لائم، فلا بد من وضع قيود وضوابط. فمما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره، النفقة في العسر واليسر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يقولوا في الله قولة الحق لا يأخذهم في ذلك لومة لائم، أن يمنعوه صلى الله عليه وسلم مما يمنعون به أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم. قالوا يا رسول الله فما لنا في ذلك؟ قال الجنة. وذكرنا أن النبي حينما ذهب لمبايعتهم هذه المبايعة العظيمة كان المتحدث العباس عمه، رغم أنه كان على الشرك إذ ذاك، ولكنه ذهب معه ليستوثق له صلى الله عليه وسلم. وبعدما تمت هذه المبايعة العظيمة والتي كادت تقارب في الفضل ما كان لأهل بدر وبيعة الرضوان، كادت أن تقارب ذلك في الفضل، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على النفقة، على البذل، سواء كان بالنفس أو بالمال، فكادت أن تقارب في الفضل ما كان لأهل بدر، وسيأتي ذكر ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد عمه أن يستوثق له، فذهب معه فجلسوا وتمت المبايعة واتفق الفريقان. ولكن بعدما تمت هذه المبايعة عند العقبة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا له وأن ينتخبوا منهم 12 رجلا، وهم النقباء جمع نقيب، وهو العريف في قومه المقدم عليهم، يكونون عليهم مباشرين لهم ومقدمين عليهم وهكذا. فأخرجوا له صلى الله عليه وسلم وانتخبوا منهم 12 رجلا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، وكانوا هؤلاء المباشرين والمقدمين في قومهم، وتمت المبايعة على ذلك. فأراد رجلان من الرعيل الأول ومن أهل الفضل أن يستوثقوا من شدة محافظتهم على بنود هذه الدعوة، وأنه ليس مجرد كلام يطلق، وإنما هي كلمات مسطورة في قلوبهم قبل أن تسطر في الأوراق، أخذ عليهم العهد بذلك. فقام هؤلاء الرجلان، أولهم العباس ابن عبادة، والثاني أسعد بن زرارة. فاسمع ما قال العباس وهو يستوثق من القوم، يريد أن يتأكد من صدقهم في إقبالهم على قبول بنود هذه المبايعة. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، يعني كل ألوان الناس وأطيافهم، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم وقتل أشرافكم أسلمتموه فمن الآن، يعني لو رأيتم ضعفا في أنفسكم وأنه بمجرد ما يموت لكم ويقتل لكم شريف أو تنتهك أموالكم تسلموه إلى العدو فمن الآن قبل أن يؤخذ العهد علينا وأن يؤخذ الميثاق فمن الآن وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال يعني حتى لو تلفت أموالكم وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. كلام العباس ابن عبادة هذا ما كان إلا ليستوثق من القوم ليس عن شك فيهم ولكن ليؤكد صدق هذا الأمر الذي أقبلوا عليه. فقالوا له ردوا عليه وقالوا له فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف رضينا بذلك حتى ولو قتل أشرافنا ونهكت أموالنا حتى ولو قتلنا تقتيلا قبلنا. وهذا إن دل فيدل على نفاسة معدن الأنصار كما ذكرنا ذلك. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فقالوا إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فقالوا ما لنا يا رسول الله بذلك إن نحن وفينا؟ قال الجنة. قالوا ابسط يدك يا رسول الله فبسط يده فبايعوه. وذكرتني هذه الكلمة التي نطق بها العباس بن عبادة بما نطق به أبو الهيثم بن التيهان لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على قومه بنود هذه المبايعة فقال يا رسول الله إن بيننا وبين هؤلاء الرجال يعني اليهود حبالا وإنا قطعوها يعني بنود هذه المبايعة تقطع كل العلاقات مع اليهود إن بيننا وبين هؤلاء الرجال حبالا وإنا قاطعوها أفرأيت إن أظهرك الله عليهم تمضي وتتركنا يعني لو كان هذا الأمر أظهرك عليهم تمضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم. وذكرنا هذه الرواية فيما مضى ومعنى الدم الدم يعني موتكم بمنزلة الموت لي وتلفكم هو تلف لي فأنا بكم وأنتم بي. لذلك لما قال يا رسول الله أرأيت إن نحن وفينا بذلك ما لنا؟ قال الجنة. قالوا ابسط يدك فبسط يده صلى الله عليه وسلم وبايعوه. هذا العباس بن عبادة. فماذا قال أسعد بن زرارة ليستوثق من القوم أيضا؟ كانت كلماته شديدة وكان أصغر السبعين لأن عدد الذين جاءوا في هذه البيعة 73 رجلا. كان هذا الرجل وهو أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأصحاب الرسول كان أصغر هؤلاء سنا. فانظر بأي شيء نطق. قال رويدا يا أهل يثرب يخاطبهم رويدا إنا لم نضرب إليه أكباد المطي وهي الناق النوق جمع ناقة ومعنى ركوب المطي يعني ركوب ظهرها إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم يعني معنى موافقتكم على خروجه من مكة إلى المدينة هذا معناه يساوي معاداة العرب عن بكرة أبيهم يعني سيتسلط عليكم الأعداء من كل مكان فهل تقوون على ذلك؟ قال وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم. العرب لن تسكت وقريش لن تسكت ولن تهدأ ستقطف رؤوسكم وكبراء وكبراءكم كما يقطف الثمار هل تقوون على ذلك؟ وأن تعضكم السيوف أي سيوف العرب فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف. وانظر إلى كلمات الشاب كان صغيرا ولكن بأي شيء ينطق بالحكمة كلمات من ذهب. قال فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه من الآن فذروه فهو أعذر عند الله. الإنسان قبل أن يقبل على الشيء له في الاختيار مندوحة إما أن يختار وإما أن يعرض إما أن يقبل وإما أن يذر. أما إذا أقبل وأخذ عليه العهد لا البيعان بالخيار ما لم يتفرق. البيعان بالخيار، ما دامت هذه السلعة فيما بيني وبينك محل كلام، أنت تجادل في سعرها وأنا أقلل أزيد، ما أخذ العهد بالبيع فأنت بالخيار، لك أن تأخذ أو أن ترد. أما إذا أخذت انتهى الأمر، إلا إن كانت معيبة. لذلك وهذه تعريجة قول بعض التجار، وهذا مما يدل على سوء فهم بعض التجار، نسأل الله السلامة والعافية. لأن باب المعاملات المالية والبيوع لابد من دراسة، يكتب لك على يافطة كبيرة البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذه كلمة مخالفة للشرع. ما معنى لا تبدل ولا تستبدل؟ كيف إذا كانت معيبة؟ إلا بشرط واحد تصح في هذه الكلمة، إن أظهر لك عيبها ورضيت بذلك. أما أن يكون الأمر هكذا تأخذها، فإذا ما اكتشفت أنها معيبة ترجع إليه يقول البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذا غش وسحت، نسأل الله السلامة والعافية. فلما قال لهم ذلك، إما أن تقبلوا وإما أن تعرضوا، قالوا يا أسعد أمط عنا يدك، شيل يدك، أمط عنا يدك، أبعد عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، يعني لا نطلب الفسخ، خلاص نحن عزمنا على هذا الأمر، دعك من هذا الكلام، نحن نقاتل دون رسول الله بأنفسنا، ورقابنا دون رقابه، وأنفسنا وأزواجنا دونه صلى الله عليه وسلم. فقاموا إلى رسول الله رجلا رجلا، وهنا اختلف أهل العلم من أول من بايع. فالذي يظهر والله أعلم أن أول من بايع هو أسعد بن زرارة، لا سيما أنه كان زعيم الحجاج. ولكن كان هناك قول لبعض أهل العلم، وقالوا أن الذي بايع هو البراء بن معرور، وأتوا على ذلك بإسناد حديثه حسن، بحديث إسناده حسن، أن أول من بايع هو البراء بن معرور. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام القيم ابن القيم رحمه الله. لكن الذي يظهر والله أعلم أن أول من بايع، من سياق القصص في هذا الباب، أن أول من بايع هو أسعد ابن زرارة. هذا بالنسبة للرجال، فكيف بايع النبي النساء؟ قلنا أن النساء اللاتي أقبلن مع النبي صلى الله عليه وسلم كان العدد منهن اثنتان. من يذكر اسم المرأتين؟ نسيبة بنت، طيب والثانية وله جائزة، اسم المرأتين نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو، أقبلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بايع؟ النبي كان إذا بايع مد يده، قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا ما أقر الرجل انطلق، هكذا تمت المبايعة، لا يصح فيها الخلف بعد ذلك، الخلف يساوي عذاب. فكيف بايع نبي النساء؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما مست يده يد امرأة قط، رغم أنه أمر دين. قد يقول قائل هذا دين يبادي مبايعة، يعني ليس هناك مجال للشهوة، إنه الحصان، إنه الأمين، إنه العفيف صلى الله عليه وسلم، ما مست يده يد امرأة قط. فكيف كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء؟ يبايع النبي هكذا، بايعنا على السمع والطاعة، ويده خلف ظهره، لا يمد يده، على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، فإذا ما أقرت المرأة بذلك انطلقي، وهكذا تمت المبايعة دون أن تمس يده يد امرأة قط. وهذا باب يدل على عفته صلى الله عليه وسلم. تمت المبايعة، وإذا بالقوم وهم في مجلس المبايعة، إذا بشيطان عند العقبة يصرخ. قال كعب بن مالك في الحديث الطويل الذي ذكرناه، رواه الإمام أحمد وابن حبان، هذه تتمته، قال كعب فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط، يقول يا أهل الجباجب، يعني يا أهل المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ يقصد بالمذمم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر وكان من شدة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينادونه بضد ما هو عليه من صفة المدح، فبدلا من أن يقولوا محمد يقولون مذمم. فيقول هذا الشيطان ويصرخ عند العقبة: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم؟ والصبات معه، والصبات جمع صابئ، وكانت قريش تسمي كل من خرج من دينها إلى دين الإسلام صابئا. فقالوا: هل لكم؟ يقول الشيطان: هل لكم في مذمم والصبات معه الذين خرجوا من هذا الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، وهو اسم لشيطان عند العقبة. قال: أما والله لأفرغن لك. ولكن هذا الوقت ليس وقت فراغ للشيطان. قال: أما والله لأفرغن لك. إذا كانت الشياطين تفر من عمر، فكيف برسول الله؟ يعني تخيل، عمر رضي الله عنه له من البهابة في قلوب الإنس والجن ما الله به عليم. قد يظن ظان أن عمر بما ملك من قوة في الحق يخافه ويهابه الإنس فقط، بل وكانت الجن تهابه. وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: إهن يا ابن الخطاب، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، مخافة وهيبة من عمر. فإذا كان هذا خوف الشياطين من أمير المؤمنين عمر، فكيف برسول الله؟ قال: أما والله لأفرغن لك، ولكن ليس الحين. وانظر إلى هذا، صدق الأنصار، بان صدق الأنصار في المبايعة في هذا الوقت على ما كانت المبايعة على السمع والطاعة، على المناصرة، على الحماية. وهذا شيطان يقول: يا أهل المنازل، هلموا إلى محمد ومن معه. فقال رجل من الأنصار، هو العباس بن عبادة: انظر يا رسول الله والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بسيوفنا. هذا أول البيت، أول شيء صدق، ولكن القتال لم يؤذن بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. وهذا يرد على ما توهمه ابن إسحاق في السيرة حينما ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الزمنية أمر بالقتال، وهذا غير صحيح. ومما يرد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بذلك، لم يشرع القتال ساعتها، لأن القوم ما زالوا مستضعفين. فناطق بهذا، قال: يا رسول الله، لو شئت أن نميل على أهل منا غدا بسيوفنا فعلنا. هذا صدق، يعني هذه أول المناصرة، لما سمع شيطانا يحض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نقاتلهم غدا. قال: لا، لم نؤمر بذلك. وأخذت قريش كعادتها تبحث، هذا الشيطان وصل إلى أرجاء الدنيا، فأخذت قريش تبحث. فلما فرغ هذا الخبر إلى آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة، معنى المناصرة والنفقة في العسر واليسر والسمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن سيكون لرسول الله منعة وقوة وحصانة، هم يعرفون. فأثار هذا قلاقلهم، فما إن أصبحوا حتى توجهوا بوفد كبير من زعمائهم وأكابر مجرميهم إلى منازل أهل يثرب بمنى، ذهبوا إلى القوم الحجيج الذين ذكرنا أنهم حينما خرجوا كان تعدادهم 500، فيهم 73 رجلا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم والمرأتان. فذهبوا إلى القوم، قالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا. كلمات مخيفة، قد بلغنا أنكم تريدون صاحبنا وتبايعونه على حربنا، وإنا والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني لا نريد القتال بيننا وبينكم، أنتم أحب الناس إلى قلوبنا، فلا تشعلوها نارا وحربا، فإن الكلام في شأن محمد قد انتهى، لا وساطة فيه ولا مجاملة فيه، فلا نريد أن نخوض معكم حرب، كفوا أنفسكم وأغلقوا هذا الباب من الشر. فانبعث من هناك من مشرك الخزرج يحلفون بالله، المشركون الذين كانوا في هذا الموطن قالوا: والله ما كان من هذا شيء، وما علمناه. لماذا؟ لأنني ذكرت لكم أنهم حينما ذهبوا لمبايعة النبي خرجوا ليلا يسيرون كالقطى، وهو الطائر المعروف الذي يمشي بثقل، يسيرون في الليل، فما علم القوم معهم أنهم خرجوا. قالوا والله ما كان من هذا، والله ما نعلم عن هذا شيئا. فأتوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فجعل يقول هذا باطل، هذا باطل، لم يحدث، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا، ليس منا من يفعل هذا في غيابي، وقد فعل. قال لو كنت بيثرب ما صنع هذا حتى ما صنع هذا حتى يؤامروني أو يرجعون إلي في هذا. ولكن قريشا قد تأكدت أنه قد كان الأمر، فبدأت بالملاحقة. الأول كان تثبتا منهم، الآن عرفوا أن ثمة قوما من هؤلاء قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، فنفروا خلفهم واجتهدوا في البحث عنهم، ونفر الناس من منى. طبعا المسلمون نظر بعضهم إلى بعض، الذي تكلم في الدفاع هم المشركون من الخزرج، أما المسلمون سكتوا، لأنهم لو نطقوا ببنت شفة طارت رقابهم. نظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، ولم يتحدث أحد منهم لا بنفي ولا بإثبات، ونفر الناس من منى. فتنطست قريش الخبر، والتنطس هو التدقيق في الأمر حتى يصل إلى حقيقته. فلما علموا وأيقنوا أن القوم بايعوا النبي فروا خلفهم، فخرجوا في طلب القوم. أدركوا رجلين، المنذر ابن عمرو وسعد ابن عبادة. أما المنذر فاستطاع أن يفر منهم، خبير، واستطاع أن يفر وأن يهرب. وأما سعد فأخذوه، واسمع لهذا الأمر وكيف حدث معه رضي الله عنه. أخذوا سعد بن عبادة وربطوه من يديه إلى عنقه كالمغلول، وأدخلوه إلى مكة مضروبا يجرونه من شعره رضي الله عنه، أنه كان كثيف الشعر، يجرونه ويدخلونه مكة مهانا. قال سعد فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش، وبينما أنا أدخل مكة على هذه الحالة إذ طلع علينا نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض، فقلت في نفسي إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا، يعني استوسم فيه الخير، لكنه جاء فطينها. فلما دنا مني رفع يده فلكمني، طبعا هو ظن أنه سيحميه أو لعله يتدخل بكلمة تخفف عنه بعضا من الآلام. قال فلما أقبل علي واقترب مني لكمني لكمة شديدة، فقلت في نفسي لا والله ما عندهم من خير، يعني وكان يظن أنه صاحب الخير. أخذ أول ضربة قال هؤلاء لا خير فيهم. قال سعد فوالله إني لفي أيديهم أضرب وأسحل، يسحبونني إذ آوى لي رجل ممن كان معهم، ولكن كان في هذا الرجل خير. قال ويحك، ذكره بأمر عجيب. قال ويحك، أما كان بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ لا تذكر رجلا من قريش قدمت له قبل ذلك مصلحة أو حاجة؟ قال سعد بلى والله، لقد كنت أجير لجبير بن مطعم ابن عدي تجارة، أنا الذي كنت أيسر له أمر تجارتي، والجبير بن مطعم هو الجبير، كان سيدا في القوم، وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي، يعني كنت أحمي تجارته، وكنت أيضا أقوم على من يظلمه بما يستحق. وأيضا كانت للحارث بن حرب عندي حاجة. فقال له ويحك، اهتف باسم هذين الرجلين، أصرخ ونادي على هذين الرجلين، هما اللذان سيخلصانك مما أنت فيه، واذكر ما بينك وبينهما. قال ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما، بعدما نصحه بهذا خرج وذهب إليهما يساعده. فانظر كيف يقيد الله لك رغم أنك في بيئة الشرك والكفر والضلال وقل ما شئت، ولكنه تقييد. من أين أتى هذا الرجل؟ ومن الذي ساقه؟ من الذي أخرجه في وقت يضرب الرجل ويسحل ويجر من شعره؟ هذا إن دل فيدل على عظيم عناية الله بالمؤمنين، وأنه ما تركهم بعناية وحياطة أبدا. فخرج الرجل إلى المسجد فقال لهما: إن رجلا من الخزرج يضرب بالأبطح يهتف بكما ويذكر أنه بينه وبينكما جوار. قال سعد بن عبادة: قال صدق والله. نعم، سعد بن عبادة هذا معروف عندنا، إن كان ليجير لنا تجارتنا. قال: فجاء فخلصاه مما كان فيه وانطلق، وكان الذي لكم سعدا هو سهيل بن عمرو، وهذا سيأتي له قصة في صلح الحديبية، نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على طاعته. كان الذي لكمه بقوة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية. لما جاء سهيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سهل أمركم، ولكن حدث بعض التعنت الكبير من قبل قريش. وكان الرجل الذي آوى له أبو البختري ابن هشام، وهذا ذكرناه أيضا فيما مضى. وكانت الأنصار قد ائتمرت حينما فقدوا سعدا أن يقروا عليهم، فإذا هو قد طلع عليهم فرحل القوم جميعا إلى المدينة. فكر الأنصار من معه من المبايعين أن يرجعوا وأن يحدثوا كرة على المشركين ليأخذوا منهم سعد بن عبادة، لكن ما هو إلا زمن يسير قليل حتى جاءهم سعد فرحلوا إلى المدينة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك أنه قال، يقول كعب بن مالك الذي روى هذا الحديث الطويل: لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بي مشهد بدر. انظر إلى فضل العقبة، يعني ما أحب لو خيرت أختار العقبة على أن أشهد بدرا. فهذا إن دل فيدل على عظيم فضيلة ما كان في بيعة العقبة الثانية، لأن البنود التي وضعت في بيعة العقبة الثانية بنود تأسيس للدولة المسلمة الموحدة في المدينة النبوية المطهرة، بنود تأسيس سيتغير معها مجرى التاريخ من ظلمات إلى النور، من كفر وشرك إلى إيمان وطهارة نفس. يقول المبارك فوري: هذه بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف من أهل مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخي الذي أحبه. من الذي صنع ذلك في قلوب القوم؟ إنه الإيمان، هو الذي أذاب قساوة الجاهلية وما على قلوبهم من ران الجاهلية، الإسلام وفقط. رجع القوم إلى المدينة، وأختم بهذا الخبر، رجع القوم إلى المدينة واستقروا بها، فرأوا فيهم شيخا كبيرا اسمه عمرو بن الجموح، له قصة طيبة أختم بها بحول الله. لما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها، دعوا إلى ربهم جل وعلا وإلى هذا السبيل القويم، وكان في قومهم بقايا من شيوخ لهم على دين الشرك، وهو عمرو بن الجموح، كبير وطاعن في السن لكنه على الشرك، لكنه معظم في القوم، ومن سادات بني سلمة وأشرافهم، وكان ابنه معاذ قد شهد العقبة. سبحان الله، الرجل على الشرك والكفر ولكن ولده شهد هذه البيعة العظيمة، بيعة العقبة. كان عمرو، وهذا من طريف ما يذكر له، كان عمرو قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناة، معروف كما كان الأشراف يصنعون، كل شريف في القوم كان له صنم. فلما أسلم فتيان بني سلمة، معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو، كانوا يدلجون بالليل، والدلجة هي السير في الليل، يدلجون في الليل على صنم عمرو بن الجموح. لما ينام عمرو بن الجموح وهذه الفتية أسلمت، ماذا يصنعون بهذا الصنم؟ كان إذا أخذ نومه ومضجعه ذهبوا إلى الصنم ليلا فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، يأخذونه ويلقونه في الحفرة وفيها عذر الناس، وهو الغائط الذي يخرج من الإنسان عافانا الله وإياكم. انظر إلى المهانة، ولكنها إشارة إلى عمرو بن الجموح أفق، من تعبد؟ فكانوا كلما أخذ مضجعه ذهبوا وساروا ليلا إلى هذا الصنم، يأخذونه يلقونه في البئر منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم، من عدا على إلهنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره، ثم قال للصنم: أما والله لو أعلم من فعل بك ذلك لأخزينه. من الذي يحمي من؟ ومن الذي ينصر من؟ تبا لإله هكذا، أنت تطلب منه النصرة والعزة والحماية، لا هو الذي يحتاج إليك في ضعف. ضعف من؟ الإله لا يتصف بضعف ولا عجز. ربنا جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، رفع السماء بلا عمد وأرسى الجبال ومهد الأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، له مقاليد السماوات والأرض، بيده الأمر، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع أقواما يذل آخرين، يحيي يميت. ولكن هذا يقع في حفرة لا يقوى على إخراج نفسه منها، فيأتيه ويمسحه ويغسله، ثم يقول: أما والله لو علمت من فعل ذلك لأخزينه. فإذا أمسى جاء الفتية في الليل، وأخذوا الصنم وطرحوه في حفر بني سلمة وفيها من عذر الناس، فيأخذه ويغسله. فلما أكثروا عليه ذلك استخرجه يوما وغسله وطهره، ثم جاء بسيف وعلقه فيه، ثم قال للصنم: إني والله لا أعلم من يصنع بك ذلك، فإن كان فيك خير فامتنع. خف شوية، مش كل مرة هطهرك وأغسلك، شوية من عندك. علق عليه السيف وقال: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. يعني ناقص يحط له كتالوج بعد كده. فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عادوا عليه، فأخذوا السيف في عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا، زادوا في المهانة، يعني زدت سيفا فزدنا مهانة. هو وضع سيفا، فجاءوا وأخذوا السيف في عنقه، وأخذوا كلبا ميتا وقرنوه بحبل، ثم ألقوه في بئر من أبار بني سلمة، يعني الصنم مع كلب مع السيف. وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه وأبصر شأنه وبان له صوابه ورجع إليه عقله، هناك بعض الإشارات يستنقذ الله عز وجل به قلوبنا من الهلاك وأفكارنا من الضياع. بعض الشباب يسترسل في النظر في الشبهات على المواقع، يمضي ويمضي حتى يشرح صدره لهذه الشبهات، بل لربما يكون داعيا لها في حين من الأحيين، فيأتيه كلمة من عالم تزيل عنه هذه الظلمات ويرجع يعرف صوابه. إشارات، وربنا هو الذي يهدي ويهدي ويضل. رجع إليه عقله وعلم أنها أصنام لا تضر ولا تنفع، فما إن كلمه من أسلم من قومه حتى أسلم، بمجرد ما كلموه أسلم، وانظر وحسن إسلامه. بل وقال حينما استبان له الرشد أبياتا أختم بها، كل شيء أقول لكم أختم بها، بس هي فعلا خاتمة إن شاء الله. قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين. توحيد، ما نطق بهذا إلا لما خالط الإيمان شغاف قلبه، إلا لما أنار الإيمان قلبه من ظلمات كان يحيا فيها زمنا طويلا. فالحمد لله الذي هداه، والحمد لله الذي من عليه بهذه النعمة الجليلة التي بها فارق الباطل وأهل الضلال. بهذا أيها السادة الكرام، ولله الحمد والمنة، قد انتهينا من فترة العهد المكي، والحمد لله الذي أحياني وأحياكم حتى أتممنا هذا، ونسأل الله العون فيما يأتي. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، سنبدأ عهدا جديدا، وغزوات ورحلات وسفارات، والعهد المدني مليء بالفوائد. فنسأل الله أن يحيينا على إتمامه كما أحيانا، ومن علينا بإتمام العهد المكي إلى هذا الحين. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا وأن يجمعنا دوما على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم مسعاكم وحسن استماعكم، والحمد لله في الأولى والآخرة. أذكر أحبابنا